بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الدرس السابق. وفي رابغ تردد وصحة. نعم. وفي رابغ تردد وصحة. الكلام هنا على في الجملة على مواقف الميقات المكاني للحج. الأصل أن لا يدخل في العبادة إلا في زمانها وفي مكانها، هذا هو الأصل. فإذا تعذر ذلك فإن العبادة لا تصح، أو فإذا عدم ذلك عدمت العبادة، أن الزمان والمكان من ماهية العبادة. فالعبادة من ماهيتها الزمان والمكان كالهيئة بلا فرق، ولذلك يعد من البدع إدخال الزمان والمكان في عبادة من غير ورود ذلك، اعتبرون هذا من البدعة. التخصيص بالزمان والمكان والهيئة مما لا يكون إلا من الشارع، والزمان والمكان والهيئة شيء واحد، فإذا فقد شيء من ذلك سقطت ماهية تلك العبادة. لكن ورد الاستثناء في الحج كما تقدم ذكر ذلك وبيانه، إذ جوز الشارع أن يقدم الحج قبل زمانه وقبل مكانه، هذا ما تقرر. أما الزمان فقد تقدم ما البحث الذي وقع فيه والمستند الذي استند إليه في ذلك، فلا حاجة إلى اضطراره. والمكان أيضا وقع الاتفاق على تقديم الإحرام قبله، ولكن مع الكراهة. والجمع بين الكراهة والصحة يقتضيه الجمع بين الأدلة، فإذا تعارض دليلان في الموضوع ولم يكن الإسقاط هو مقتضى ذلك فإنه يصار إلى الجمع، وإذا صير إلى الجمع في بعض الصور قد تظهر مثل هذه الأحكام، قد يظهر مثل هذا الحكم أن يكون صحيحا ومكروها. وسبب ذلك أن الماهية قد حصلت في الخارج بتمامها، الماهية تحققت في الخارج ووجدت على ما هي عليها في نظر الشرع وبمعيار الشرع، فإذا حصل ذلك تحققت الصحة. ولذلك البطلان لا يقضى به في الأحكام الشرعية إلا إذا تغيرت ماهية الشرع في الظاهر أو في الباطن. والفقيه وإن ورد عليه النهي على أمر فإنه لا يبني عليه البطلان على وجه الإطلاق، وإنما يفصل في المقام. فإذا رأى أن هذا النهي وروده يرفع شيئا من الماهية في الظاهر أو في الباطن فإنه يقضي بالبطلان، وإذا رأى أن هذا النهي لا يمس الماهية فإنه ينظر في الحكم الذي يمكن أن يصار إليه في ذلك. ولهذا مثلا الصلاة في المسجد الذي فيه القبر، من الناس من يذهب فيه إلى البطلان اعتمادا على النهي الشرعي الوارد في هذا الأمر. لكن الفقيه المحلل الذي يتبع الطريقة المسنونة عند الفقهاء أرباب المذاهب، فإنه ينظر إلى تلك الصلاة هل ارتفع منها شيء من ارتفع شيء من ركوعها، هل ارتفع شيء من سجودها، هل ارتفع شيء من هيئتها، فإذا وجد أن شيئا من ذلك لم يحصل فإنه يقول أما الهيئة المطلوبة شرعا فقد حصلت. ثم يلتفت إلى الباطن، باطن هذا الشخص، فينظر فيه فرأى بأنه لم يتغير شيء من شروط الصلاة في قلبه، فهو حينما دخل إلى الصلاة دخلها وهو يقصد أداء عبادة لله، ولم يخطر بباله شيء مما يمكن أن يكدر الاتجاه والنية، هنا لا يمكن له أن يقضي بالفساد، لا يمكن له أن يحكم بالفساد، لأنه لا يمكن له أن يرفع مقتضى الحقائق الشرعية، وإذا كان الأمر كذلك فإنه سيقول الكراهة معصية. أما الكراهة فلمظنة توجه إلى القبر لشخص ما، أو لوجود القبر أصلا في هذا المسجد يقدر حقيقة المسجد، إذن فأقصى ما يمكن أن يقوله الكراهة مع الصحة، ملزم بإثبات الكراهة لوجود ما يقتضيها من ماهية هذه الصلاة في الظاهر والباطن، وهذه هي الطريقة المتبعة، وهذا هو الفقه حقيقة في الموضوع. أما المصير إلى تحكيم جزء من الدليل ورمي الجزء الآخر فهذا من باب عدم القدرة على الجمع بين الأدلة، وهذا تخلف في فتاوى المعاصرين كثيرا، فإنهم لا يعتبرون الأدلة الأخرى التي تزاحم الدليل الوارد في المقام، فإذا حكموا حكموا بذلك النص وألغوا الأدلة الأخرى التي يجب أن تجلب لأنها تتعلق بذلك الفرع، وهذا كثير في فتوى هؤلاء الناس الذين يفتون في هذا العصر، وهذا أدى إلى ضعف فقههم وعدم بنائهم الفروع على ما يقتضيه الحال وما يقتضيه مقام بنائهم. إذن على هذا السنن تقرر صحة الإحرام قبل ميقاته مع الكراهة، وإذا كان الأمر كذلك فإن من أراد أن يتقي الكراهة انتظر حتى يصل إلى مكان الإحرام، فإن اضطر لذلك احتاج إليه لسبب من الأسباب ارتفعت الكراهة لأن الحال تغير، والحال الذي يرتقب في الأحكام إما حال المكلف وإما حال المكلف به، فلا يمكن لك أن تذهب في الأحكام دائما إلى التعميم والاستغراق من غير رعاية المكلف والمكلف به، فإنه إذا طرأت فيه أحوال قد ترجع على الحكم بالتغيير والتبديل. إذا كان الشخص محتاجا إلى أن يحرق قبل الميقات لسبب من الأسباب فإنه حينئذ لا يقال في فعله إنه مكروه، بل قد يكون حينئذ من باب الاحتياط الذي يتحقق به الفعل الواجب، وكل ما يتحقق به الفعل الواجب فهو واجب، وهنا ينتقل حينئذ هذا التقديم من الكراهة إلى الوجوب. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهو كما ترون متفق عليه مجمع عليه، فلا حاجة إلى إطالة الكلام. ثم قال: وللعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله. نعم، أما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله، فيمكن للشخص أن يحرم بالعمرة في أي ظرف من الزمان في السنة، ولا يوجد ما يمنع من ذلك. ويستثنى من هذا من كان محرما بالحج والإحرام ما زال قائما به، فإنه لا يمكن له أن يحرم بالعمرة، لا يمكن له أن يدخل الأصغر على الأكبر كما سيأتي ذلك مقررا في أحكام الحج. صغار على الأكبر لا يدخل. إذن هذا الشخص الآن إذا كان محرما فإنه لا يمكن له أن يحرم بالعمرة حتى يتحلل من إحرامه على الوجه الذي تقدم بيانه، وهو أن ينتهي به الزمان إلى يومه الرابع 13 من ذي الحجة. فإذا انتهى إلى هذا الزمان بعد غروب شمس هذا اليوم، حينئذ يتأتى له أن يحرم بالعمرة، سواء كان هذا الشخص متعجلا أو غير متعجل، فالحكم واحد، لأن هذه الأيام أيام الحج والإحرام فيها هو الأصل، فيستصحب الحكم جاريا عليه إلى أن ينتهي زمان هذا الحكم الذي شرع فيه هذا الذي شرع. نعم، قد يقول شخص ما وهو ما تقدم أن نوقش، إن هذا مقدر، هذا الحكم مقدر بحال هذا المتعجل، فهو الآن قد تعجل وخلا من جميع أفعال الحج وصار حلالا، وإذا كان كذلك ارتفعت عنه حقيقة الإحرام، فلماذا تلزمونه بأن يبقى إلى يوم الرابع عشر؟ الرجل أصبح حلالا خاليا من الإحرام، فلماذا ينتظر منه أن فلماذا يطلب منه أن ينتظر إلى يوم الرابع؟ حاله على خلاف هذا الحكم. تقدم أن وجه هذا الفرع بقاعدة الاستصحاب، بمعنى أن هذا الزمان لما كان في العادة من زمان الحج بقي هذا الحكم جاريا واستصحب، ووردت الرخصة للمتعجل على الوجه الذي تقدم بيانه، وبقي هذا الحكم على أصله. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. إذن تعارض فيه مناط قائم بالزمان ومناط قائم بالمكلف، فإذا نظرنا إلى المكلف فإننا نجده حلالا خاليا من الإحرام، وإذا نظرنا إلى الزمان وجدناه زمان الحج. إذن هذا الشخص هل نقول له أنت الآن حلال اذهب واخرج وأحرم للعمرة فإنك حلال، أو نغلب زمان الحج ونستصحبه لأنه الأصل؟ هذا الآن ترجح فيه ما سمعته، وهو أنه ينتظر إلى أن يكمل اليوم الرابع، وهذا استصحاب، نوع من الاستصحاب، استصحاب حال الزمان، هذا هو الأصل. إذن على كل حال ابن المواز رحمه الله أشار إلى حديث عائشة رجعت إليه. نعم، عن عروة رضي الله عنه أن عائشة قالت أهلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. وين وجد دلالته؟ وجود دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من إتمام العمرة وأمرها يعني بأفعال الحج. ثم استمر هذا المنع إلى أن أذن لها في ليلة الرابعة عشر من ذي الحجة. لكن طيلة هذا الزمان إلى ليلة الرابعة عشر وهي ليلة الحصبة فأذن لها عندئذ. لكن هي تعجلت لتكون حجة في الموضوع؟ لا هي لم تتعجل. إذن ما زال هذا الحديث ليس دليلا على المسألة، هذا دليل لمن لم يتعجل. أما من تعجل وأصبح حلالا خرج من الحج فهو باق لا يمكن أن نعمل فيه بهذا الحديث لأنه غير مندرج تحته. الشيخ وجود دلالة أن زمن الرمي قبل غروب الشمس فبقي زمان يمكن فيه الإتيان بالعمرة، ولم يأذن لها النبي في ذلك الزمان إلا بعد غروب الشمس. وفي الحقيقة الاستدلال بمثل هذا على مسألة جزئية خاصة بدليل عام هذا فيه نظر، لأنه في الحقيقة أن ما يمكن أن يندرج تحته الفرع هو الذي يحكم. هل هذا الفرع مندرج تحت هذا الحديث؟ يجب أن نبحث عن وجه دلالته عليه. كونه عليه السلام لم يأذنها حتى تغرب الشمس يوم الرابع لا، ليس فيه ما يدل على المنع، لأن الترك لا يدل على المنع، استمرار المنع إلى الإذن. نعم، ولكن هي إذا حلت وخرجت من الحج، أليس هذا الوصف يستلزم أن الإحرام مرتفع؟ مرتفع قبل ما تحلل. متى تحلل؟ تحلل في ذلك اليوم الرابع. إذا كان المسلم لم يزنها إلا بعد غروب الشمس فهل موجبه أنه ممنوع أو موجبه أمور أخرى؟ الترك له أسباب متعددة، وتخصيصه بنأخذ منه الحكم على هذه الاحتمالات ضعيف. الترك قد يكون لهذا السبب ولهذا السبب ولهذا السبب ولهذا السبب، فلكي نقول بأنه دال على المنع قبل غروب الشمس هذا يحتاج إلى دليل آخر يعضده، أن الاحتمالات إذا تعرضت في المقام لا يمكن أن يرجح احتمال منها إلا بدليل آخر يكون حجة ويرجح على الاحتمالات الأخرى. وعلى كل حال فإذا استدل به المالكية في هذا المقام فقد يرون هذا الذي ذكر من الاحتمال، لكن هل يمكن أن يعتبر هذا حجة مسلمة بالقواعد العلمية؟ هذا فيه نظر، هذا لا يمكن أن يسلم. إذن خلاصة الكلام أن هذا هو المذهب، من كان محرما فلا يجوز له أن يحرم بالعمرة محرما بالحج، لا يحرم بالعمرة حتى ينتهي اليوم الرابع، ثم بعد انتهاء يوم الرابع يذهب إلى الحل ويحرم منه. ووجه ذلك قد تقدم ذكره وبيانه فلا حرج إلى إطالة الكلام فيه. الفرع الآخر وكره بعدهما وقبل غروب الرابع. وكره بعدهما بعد ماذا؟ بعد التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. إذا كان الشخص في الحج وأراد أن يعتمر فإنه يكره له الإحرام قبل أن التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. التحلل الأصغر كما تقدم ذكر ذلك يحصل بالرمي والحلق، لا بد من فعلين في يوم العيد فبهما يحصل التحلل الأصغر. أما التحلل الأكبر فإنه لا يحصل إلا بطواف الإفاضة، هذا هو قول المختصر في هذه المسألة. هل يجوز للشخص أن يحرم إلى العمرة قبل التحلل الأصغر والتحلل الأكبر؟ لا، قال ولكنه مكروه فقط. حرم بعدهما محرم وقبلهما ممنوع، قبلهما ممنوع لا يصح، وبعدهما إذن بعدهما مكروه ويجب عليه أن ينتظر إلى اليوم الرابع كما تقدم بيان ذلك. الفرع الآخر ومكانه له للمقيم بمكة وندب بالمسجد كخروج ذي النفس لميقاته. الآن انتهينا من الميقات الزماني، ووقع الكلام الآن في الميقات المكاني. وأول ميقات بدأ ببيانه هو ميقات أهل مكة، فقال إن المتوطن في مكة، كلمة متوطن في مكة، ساكن في مكة، سواء كان من أهل مكة ممن له بها دار وأهل كانت بلده أو لم يكن كذلك، وإنما نزل بمكة فسكنها، ولا يشترط في حقيقة المتوطن أن يقيم أياما حتى يقطع حكم السفر، هذا ليس بشرط. فلو بقي فيها يومين أو ثلاث أيام وهو ممن يقيم بها وليس مارا، فإنه يحرم من مكة، يحرم من مكة، يحرم من مكة. وهذا التحريم الآن هو الأولى لغير ذي النفس، أن يحرم بمكة أولى لغير ذي النفس. أما ذو النفس الذي في زمانه سعة، بمعنى أنه ليس مرهقا، يعني ليس إحرامه في هذه اللحظة واجبا وإلا فاته شيء من أعمال الحج، إذا كان عنده زمن وهذا هو الذي يسمى به النفس، فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل خصوصا إذا كان فقيرا، يخرج إلى الحل ويحرم منه، ثم يدخل إلى مكة فيتم حجه. إذا كان الشخص من أهل مكة وأحرم بمكة، إحرام سكان مكة بمكة، هل هذا واجب أو فقط هذا من باب الأولى له؟ فلو خرج مثلا مكي إلى الحل وأحرم منه، هل صح هذا الإحرام؟ صح هذا الإحرام، لأن هذا هو الأصل في الإحرام. الأصل في الإحرام أنه فعل مركب من مكانين، الحل والحرام، الإحرام الأصل فيه أنه مركب من حيث مكانه، يقع في الإحرام في الحل ويكمل في الحرام، هذا هو الأصل فيه. وكون أهل مكة يحرمون من مكة هذا لا يدل على أن إحرامهم مركب من إحرام بالحرم وحده، لا، بل إنهم سيذهبون إلى الحل عندما يغادرون إلى عرفة، ففي سفرهم إلى عرفة يجمعون بين الحل والحرام، ولذلك فإنه لا يوجد إحرام غير مركب، لا بد من الحل ولا بد من الحرام على الوجه الذي يأتيه تفصيله ثم قد. نعم. قال رحمه الله: وشبه في الاستحباب قوله: كخروج المقيم بها الآفاقي في النفس بفتح الفاء، أي الذي معه سعة زمن يمكنه فيه الخروج لميقاته وإدراك الحج فيندب له الخروج لميقاته، ولأن مكان الإحرام لها أي للعمرة لمن بمكة وللقران الحل، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم في الصورتين كما هو الشرط في كل إحرام، ولا يجوز الإحرام من الحرم وانعقد إن وقع ولا دم عليه، ولا بد من خروجه للحل كما يأتي. إذا أحرم الشخص كما سبق أن ذكر بالحرام فهذا فيه اتباع للسنة، والقضية هنا مسندة إلى الحديث الذي تقدم بيانه، وهو حديث ابن عباس الذي فيه: لمن أراد الحج والعمرة زيد، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، الحديث والعمدة في هذا الحكم، لكن هذا في الحج فقط لأنه هو الذي ورد في هذا الحديث. أما العمرة فالأصل فيها أن يخرج إلى الحل. ما الذي يخرج إلى الحل من أهل مكة؟ إثنان: المعتمر والقارن، لو كان من أهل مكة لابد أن يخرج إلى الحل. والذي أخرج القارن إلى الحل العمرة، ولو كان سيحرم مفردا فإنه لا يحتاج أن يخرج إلى الحل ليحرم منه. السؤال: إذا أحرم الشخص بالعمرة في الحرم هل تصح أو تبطل؟ هل يصح الإحرام بالعمرة والقران في الحرام أو لا؟ هذه النية التي دخل بها إلى الحج هل تنعقد وهو في الحرام أو لا؟ تنعقد، ولكن عليه إذا أراد العمرة أن يخرج إلى الحل. لنفرض مثلا أنك أنت من أهل مكة ثم إنك أحرمت بالعمرة في مكة، صح هذا الذي فعلته وانعقد هذا الإحرام، ولكن لا بد أن تخرج إلى الحل ثم تدخل. هذا الخروج والدخول هو الذي سيبنى عليه صحة أفعال العمرة. فإن لم يقع هذا الخروج ثم الدخول، أفعال العمرة حينئذ لن تصح، لأنها متعلقة بهذا الدخول والخروج، هذا دخل في الهيئة. إذن فإذا كان الشخص قد أحرم بمكة للعمرة انعقد إحرامه، ولكن لكي تكون الأفعال التي يأتي بها في العمرة صحيحة ومطابقة لحقيقة العمرة لابد أن يخرج إلى الحل. هذا هو الأصل في المسألة. القارن أيضا كذلك، لكن القارن فيه تفصيل سيأتي الكلام عليه. والجعرانة بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف المهملة وبكسر العين وتشديد الراء أولى من غيرها من سائر الحل بالإحرام بالعمرة منها باعتمار النبي صلى الله عليه وسلم منها، وقد قيل إنه اعتمر منها 300 نبي. قد يقول قائل: أنا أريد أن أخرج إلى الحل، أنا الآن في مكة وأردت أن أخرج إلى الحل لأحرم منه، ما هو المكان الذي هو الأفضل أن أخرج إليه؟ هل أخرج إلى مطلق الحل كيفما كان، إلى أي مكان في الحل، أو توجد فيه بقع هي الأفضل؟ قرر أن البقعة التي هي أفضل للعمرة أرجع الرانه، وقال بأن موجب هذه الأفضلية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها، اعتمر من الجعرانة. وجه الاستدلال بهذا الفعل أنه لا يختار الله لنبيه إلا ما هو الأفضل والأرجح والأصلح، هذا وجه الاستدلال، وإلا فالفعل لا يدل على أي حكم من حيث هو إذ لا صيغة له، وما دام الحل كله محل للإحرام ولم يرد من الأدلة ما يخصص بقعة دون أخرى فإن الأصل هو عموم هذا الحكم. لكن لما أتى النبي باسم هذا المكان خصصه بالعمرة منه دل ذلك على أفضليته، لا من جهة الفعل، لأن الفعل ليست له صيغة تدل على الأفضلية والوجوب والناد من حيث هو، ولكن لما كان الله تعالى لا يختار لنبيه إلا ما هو الأفضل والأعلى والأرجح والأصلح أخذ من هذه الجهة هذا الذي ذكر من الأفضلية للجائر. ثم عضد هذا بقوله يقال بأنها اعتمر منها 300 نبي، إذن هذا الدين لم يكن أبدا دينا محدثا وإنما كان دينا مجددا، وهذا ما خفي على كثير من الناس ممن كتبوا في تاريخ المعارف فسرقهم بعض ما يشاع، بأن الإسلام ثبت أمورا جاهلية، منها الحج مثلا، ومنها القسامة، ومنها الدية، ومنها هذه الأشياء يقال بأنها جاهلية والإسلام جاء فثبتها. إذن ما الذي جاء به هذا الدين؟ إذن إذا كان فقط يثبت ما وجده ولم يأتي بشيء جديد، إذن هذا ليس فيه إلا ترسيخ لما عليه أهل الجاهلية. ولكن المحقق جملة من الأمور يقال في هذا المقال، لكن المحقق الثابت بالأدلة القطعية أن هذا كله من أديان سابقة، وأن الأصل في هذا الذي عليه أهل الجاهلية ثم قرره الإسلام في العبادات هو من ملة إبراهيم، أنه مؤسس الحج، وهو الذي بنى، والذي مهد لصوره، وهو إلى آخر ما في ذلك. إذن فادعاء جمع من القوم بأن هذا فيه تأكيد لما عليه أهل الجاهلية بعقولهم هذا خطأ في أصول الأشياء والمعارف. إذن نرجع فنقول: العمرة قديمة والحج قديم، وإنما أحيي بهذا الدين ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل إلى آخره. إذن فهذا الدين تجدد، ليس فيه إلا الإحياء وإعادة بنائه على أصوله الحقيقية مع دفع ما كان أهل الجاهلية قد صرفوه إليه من الشرك والكفر وما جرى مجرى ذلك. وهذا إذن يقال في الوضوء ويقال في غيره، وإن كان الوضوء يظن المشهور عند المسلمين أنه من خصائص هذه الأمة، ولكن إذا نظرنا في بعض النصوص فإنك تجد فيها أن إبراهيم توضأ لما حصله ذلك الملك وأراد أن يأخذ منه هاجر، توضأ سارة، نعم سارة ما حصل، المهم شي حاجة شي مرة أصلي. على كل، فهذا دليل على أن هذه العبادة كانت شريعة لمن سبق. وعلى كل، في الأديان كما سبق أن ذكر الأصل فيها أنها تجدد، حقيقة الشرائع تبدل، لكن أغلب العبادات وكذلك قد تكون مجددة من ملة إبراهيم لأنها الأصل في هذه الأشياء. إذن اعتبر من الزعيرة 300 نبي، إذن أنت إن شاء الله إذا اعتمرت الزعير رانا غادي تكون 300 نبي زائد نجم 301، تكون أنت 300 وجوج لسا إذا يسبقك إليه أحد. هذا ما يتعلق بالبقعة المفضلة كما قالوا. نعم. ثم يليها في الفضل التنعيم المسمى الآن بمساجد عائشة رضي الله عنها بالنسبة للعمرة أيضا. البقعة الثانية في المرتبة التنعيم، التنعيم هذا قيل مأخوذ من خصائص في هذا المكان. التنعيم المسمى الآن بمساجد عائشة أو بمسجد عائشة، وسبب اختيار هذه البقعة على ما سواها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى عبد الرحمن مع أخته عائشة رضي الله عنها إلى هذا المكان وأمره أن تعتمر منه. حقيقة بعض من نظر في هذه المسألة يقول بأن هذا لا يستلزم الأفضلية، وأن البقاع الحل كلها واحدة، وأن هذا ليس من لا من باب تنزيل الحكم في طرف مباح فيه. من المعلوم أن الشارع إذا نزل المطلق في بعض صوره أو العموم في بعض أفراده أو الحكم في بعض مواضعه هذا لا يدل على التميز ولا على الفضل، وإنما هو من باب العمل بالدليل في بعض وجوهه. لكن ما دام النبي قد اختار هذا المكان وما دام قد اعتمر من ذلك المكان فهذه فيه متمسك لمن قال بهذه الأفضلية. لكن لماذا لم يسري نفس عائشة إلى الزعرانة؟ لماذا أصلها إلى التنعيم؟ بعضهم يقول هذا يدل على المساواة، وإليه جنح بعض فقهاء المالكية في هذه المسألة، يقول ما دام لم يوصلها إلى الزعرانة وأرسلها إلى التنعيم فهذا يدل على المساواة، إذا كان هذا المكان أفضل لها من هذا لأرشدها إليه. البعض يقول بأن ذلك واجب عليه، والبعض يقول بأن ذلك من باب اللطف. وأنتم تعلمون أن القواعد الكلامية لها دخل في مثل هذه الأحكام، إذ بعض النظار من المتكلمين كالمعتزلة يقول لا يجوز للنبي أن يخفي عن أمته ما هو الأصلح وما هو صلاح، لا يجوز له، بل يجب عليه أن لا يخفي شيئا مما هو أعلى وأحسن وأفضل عندهم. أما الآخرون فيقولون بأن ذلك من باب اللطف أو من باب الرحمة والرأفة، ليس بواجب عليه. يمكن أن يأمر الإنسان بما يتحقق به الفعل وإن لم يكن هو الأصلح والأفضل. على كل الذي نستفيده من هنا من هذا المقام هو أن التنعيم هو المفضل في المذهب، ثم تليه الزعرانة، ووجه ذلك متقدم فلا نطيل به، والمسألة ليس فيها كثير بحث ولا نظر. قوله ثم يليها إلى آخره تبع المصنف في ذلك ما في النوادر، لكن الذي عليه الأكثر كما قال بهرام وابن شاف وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم أنهما متساويان لا أفضلية لواحد منهما على الآخر كما في مستقر الناصر. نعم، هذا متحقق. وأما القران فلا يطلب فيه مكان معين، فإن أحرم لها في الحرم خرج للحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. الآن انتهينا من كيف يمكن للحج، كيف يمكن لمن بمكة أن يحرم للعمرة. ننتقل الآن إلى القران لنبين كيفية التي يأتي بها الحج بالعمرة، يأتي بها قاطن مكة بإحرام القران. القران يخرج إلى الحل، خلاص هذا هو المطلوب، يخرج إلى الحل. هل يذهب إلى الزعرانة؟ هل يذهب إلى التنعيم؟ هل يذهب إلى مكان؟ لم يريد ما يدل على تخصيص مكان معين بهذا الضرب من الإحرام، وبذلك فإنه يستصحب الحكم الأصلي في هذا المقام، وهو الحديث الذي ذكره ابن عباس فقط. هذا حج وليس عمرة، فينزل عليه الحديث الذي سبق، وهو أن الشخص سيخرج إلى الحل ويحرم من أي مكان كان، ولا يخصص بقعة معينة، ولا أفضلية لإحرامه بالزعرانة ولا في التنعيم ولا في غيرهما. فتلك البقعة التي تسمى حلا كلها في الحكم سواء بلا خلاف. قد يقول البعض لماذا لا نقص هنا القران على العمرة؟ لماذا لا نقص نقول وإذا كان الإحرام في التنعيم للعمرة أفضل، فلماذا لا نقص عليه القران أو كذا، أو نذهب إلى الزعرانة فنكون بذلك قد حصلنا هذا الفضل؟ أولا يجب أن تعلم بأن تخصيص الشارع فعلا عباديا مخصوصا بعلة أو بخصوصية لا يجوز أن يلحق به ما سواه في ذلك، هذا أولا، لأنه لا قياس في العبادة، قياس لا يجري في العبادة، هذا أولا. ثانيا أن التخصيص بالقياس ضعيف. يقول بعضهم وين التخصيص بالقياس هنا؟ اقرأ الحديث وقف على حكم من هو متوطن بعد المواقف، الذي هو متوطن بعد المواقف، الذي سكن بين مكة والمواقف، أين يحرم؟ ينزل في منزله أو في مسجده، هذا هو الحكم. خلاص، إذا كان الحكم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يحرم في بيته، هو يقول مكانه، هكذا قال مكانه بمسجده أو بيته، إذا قيسنا القران على العمرة فسنخصص هذا النص، ونخصص هذا النص فيكون الحكم حينئذ، ومن دون ذلك ومن كان دون ذلك فحيث أنشأ الحج إلا القارين فإنه يستحب له التنعيم وزعيرنا، سيؤدي ذلك إلى تخصيص هذا النص بالقياس. الصورة واضحة، أنك تقيس القران على العمرة ثم ترجع هذا اللفظ بالتخصيص، ومن دون ذلك فحيث أنشأ إلا القارن فإنه يستحب له التنعيم والزعيرنا. والتخصيص بالقياس ضعيف. ثم إن هذا المقام إذن ليس محل القياس، إنما قلنا بهذا تتميما للفائدة، وإن فإن هذا مقام العبادات، الأصل في ذلك هو التوقيف، هذا وجه المسألة. إذن القارن يخرج إلى الحل فحيثما وصل إليه من الحل أحرم، ولا بقعة مفضلة في الحل على بقعة لعدم ورود ما يدل على ذلك، بل لو خصص بقعة بعينها بالقران سيكون ذلك من باب البدع، بناء على أن أصل البدع في الدين هو تخصيص العمومات وتقييد المطلقات بلا دليل. نعم. وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه إن فعلهما قبل خروجه بعده، أي بعد خروجه للحل ورجوعه لفسادهما قبل الخروج. نرجع مرة أخرى للعمرة. نفرض أن هذا الرجل الذي قيل له لا يجوز لك ولا يصح منك الإحرام إلا بعد خروجك للحل خالف، فأحدث الإحرام في الحرم ولم يكتفي بذلك بل طاف، يعني أتى بأفعال العمرة. شنو أفعال العمرة؟ طواف السعي وفي شوية ديال خلاصة الكلام أن هذا إذا أحرم وخالف المطلوب منه ولم يكتفي بهذا الإحرام بل ذهب وطاف وسعى، هل هذا السعي وهذا الطواف يقضى بصحتهما أو ببطلانهما؟ ببطلانهما. وبماذا تنصحه أنت؟ قال أنا أحرمت من مكة وطفت وسعيت. قلت له هذا الذي فعلته باطل، بماذا تنصحني؟ تقول خرج إلى الحل أدخل وبعد أعيد الطواف وأعيد السعي، وإذا حلقت افتديت، إذا حلقت قبل ستعيد الحلق مع شيء من الفدية. هكذا سهلة، هو الذي خالف الواجب. إذن أخرج إلى الحل وادخول إلى مكة وأعيد الطواف وأعيد السعي، وإذا كنت قد حلقت من قبل فعليك الحلق ستعيده، ولكنك ستفدي عن ذلك الحلاق السابق. بعضهم يقول بأن الحلاق ليس مما يستوجب الفدية، وناقش في هذا الفرع فقال ليس من باب إزالة الأداء ولا من باب إزالة الشعات ولا من باب إسقاط الوسخ، لكن بعضهم رأى أن فيه ذلك لأن الحلاق قد يستلزم هذه الأشياء، أن إذا حلقت رأسك فربما أزلت ما كان في رأسك من وسخ، وما فيه ربما من دويبات، ربما سبحان الله الدويبات اختفت لم تعد تظهر، الدويبات التي تكون في الرأس والتي اسمها قمر الرأس لم تأتني هذا ظهور، كيماويات، ناس يأكلون الكيماويات ويشربون الكيماويات ويغسلون بالكيماويات، ما زالت أين؟ في البوادي، في البوادي يوجد القمل لا بأس. خلاصة الكلام أن هذا الشخص هذا هو حاله، خالف فأحرم ثم سعى وطاف، يجب على أن يرجع الحرام على الوجه الذي تقدم به نفحة فيه. هذا إذا كان من؟ إذا كان معتمرا. أما إذا كان قرينا وتبع أفعال فهذا ما سيتبينه. شيخنا لماذا فرقوا هنا بين المفسدات واعتبروا مفسدا والأفعال العمرة لم يعتبروه؟ ما وجه اعتبار أفعال العمرة مفسدة؟ وين هو الإفساد هنا؟ ما الذي يجيب الإفساد؟ وكونه أنه لم يحرم من موضع الإحرام، هو دابا لم يقع من موقع الإحرام، ولكن الإحرام في مكة، مكة من مواضع الإحرام، مكة من مواضع الإحرام، ولذلك لما أحرم ودخل في الإحرام حقق فيه، لأن سبق أن ذكر أنك قد تحرم قبل الميقات، أليس كذلك؟ بالحج والعمرة، وقد تحرم قبل زمان الحج، أليس كذلك؟ ماذا فعله هذا الذي أحرم بمكة؟ أحرم قبل الميقات، ها؟ هو قبل الميقات، شنو قبل وبعد هنا؟ قبل بعد. إذا جئت من هنا فهو قبلك، وإذا قصدت بعدك البعد هو رقب المسيح نسبية. على كل حال لا يظهر وجه البطلان هنا لعدم وجوده، فعن أقصد البطلان ما فيش مفسد هنا، أن هذا أقصى ما فعله هو أنه أحرم قبل الميقات، وعندما خرج إلى الميقات وصح ميقاته رجع، ولا إشكال في ذلك. على كل فهذه المسألة بينة ولا إشكال فيها. وأهداء حلق بعد سعيه الفاسد لأنه حلق وهو محرم، والتعبير بأهداء تجوز عن افتداء. نعم. قوله لفسادهما قبل الخروج أي لأنه ما فعلا بغير شرطهما، هذا هو سبب الفساد. نعم. والخروج. نعم. وأما من أحرم بالقران من الحرم فيلزمه الخروج للحل أيضا، لكنه لا يطوف ويسعى بعده، لأن طواف الإفاضة والسعي بعده يندرج فيهما طواف وسعي العمرة، فإن لم يخرج حتى خرج لعرفة فطاف للإفاضة وسعى فاستظهر الإزاء، وإنما وجب عليه الخروج قبل عرفة لأن خروجه لعرفة لم يكن للعمرة لأنه خاص بالحج، وإنما أجزأ لأن طوافها لمن درج في طوافه المشتمل على الشرط وهو المقصود بالذات أغنى عن طوافها وكذا السعي. الكلام الذي سبق في المعتمر. أما القارن إذا أحرم بالحرام ثم أتى بطواف السعي الذي للعمرة فإنه لا يعيد هذا الطواف ولا هذا السعي، يحتاج إلى أن يعيدهما، لأن الحج الذي هو المقصود هنا إن درجت فيه العمرة وكان هو المقصود بالذات، فلذلك هذا السعي وهذه هذا الطواف وهذا السعي سيقوم مقامه ما سيأتي به من السعي من الطواف والسعي بعد رجوعه من عرفة. قد يقول قائل ولكن القارن قد يمر بالحلال قد يمر بالحل، فهو مثله مثل المفرد، فلماذا تشترطون عليه أن يخرج إلى الحل ثم يرجع إلى الحرام؟ الجواب عن هذا هو أن هذا الحل الذي يمر فيه القارن هو للحج وليس للعمرة، إذن ذاك الخروج إلى الحل الأول هو من أجل تصحيح العمرة، أما هذا الذي يكون عليه حين يذهب لعرفة فهذا الحل الذي يمر فيه للحج الحرام الحج، لذلك لا يمكن إلا أن يقضى عليه بالخروج إلى الحل ثم الإحرام منه على الوجه الذي تقدم بيانه. قوله لكنه لا يطوف ويسعى بعده أي بعد خروجه، والأولى حذف هذا لأن الموضوع في القارن المقيم بمكة وهذا لا يكون سعيه إلا بعد الإفاضة إذ لا قدوم عليه، وطواف الإفاضة إنما يكون بعد الخروج لعرفة. وإذا كان كذلك فلا معنى لهذا الاستدراك، فالأولى حذفه إلى قوله فإن لم يخرج. معنى هذا أن هذا القارن الآن هو سيجمع في أفعال الحج بين العمرة والحج، إذن لا يتصور فيها هذا الذي ذكر، وعليه أولى كما قال المصنف هو حذفه. وإلا يكون مقيما بمكة وما في حكمها مما سبق فلهما، أي فالميقات المكاني للحج والعمرة ذو الحليفة تصغير حلفة للمدني ومن وراءه. إذن الآن عرفنا ميقات أهل مكة، وعرفنا حكم من أراد أن يعتمر في مكة، وعرفنا حكم من أراد أن يقارن وهو أن يكون قارنا وهو بمكة. ننتقل الآن إلى غير أهل مكة، فنبدأ بأهل المدينة. فقال رحمه الله: إنما كان الإحرام للحج والعمرة لأهل مكة هو ذو الحليفة، وذو الحليفة هو الذي يسمى الآن بأبيار علي، أظن بأبيار علي ومعروف، هنا يحرم أهل المدينة. وكذلك من كان وراء المدينة أيضا فإن حكمهم حكم أهل المدينة، كل ما وراء المدينة فإن حكمه حكم أهل المدينة كما هو معروف. هن لهن ومن مر عليهن من غير أهلهن، إذا جاء أحد ومر هناك فهذا ميقاته ذو الحليفة. ثم إذن أهل مكة فقط عندهم ذو الحليفة، ليس كذلك؟ نعم، أهل مدينة عندهم ذو الحليفة، وهذا معروف منصوص عليه وما ثبت بالنص لا ينقص. سؤال يرد في هذا المقام هو أن كثير من الناس الآن يذهبون للعمرة ورحلة مسار الرحلة تقديم المدينة على مكة، ينزلون في جدة يمرون على رابع ثم يرجعون إلى المدينة. الآن هل يلزمهم الإحرام إذا مروا برابع، أم أن نية زيارة المدينة رفعت إلزامهم نعم يذهبون إلى المدينة ويحرمون من ذي الحليفة؟ طاهر من النص أن من أراد أن يحرم في أي ميقات من الميقات لابد أن يكون قاصدا إلى الحج أو العمرة، قاصدا إلى الحج أو العمرة. إذن هذا ليس مخاطبا بالإحرام، من أراد المدينة فهو يقصد المدينة، وقصده للمدينة قد يقيم فيها أياما فيكون من أهل المدينة. إذن هذا بالشرط الأول وهو أن ينوي العمرة والحج غير مخاطب بالإحرام. ثم إن دخوله لمكة وإقامته بمكة تجعله من أهل إقامته بالمدينة جعله من أهل المدينة فيخاطب بميقة أهل المدينة، هذا هو الرجع. الإشكال الذي يريد هو وقولهم إنه خرج من بيته من الدار البيضاء من المطار ركب الطائرة خرج بنية العمرة، هل هذه النية هي المعتبرة أم النية التي صاحبت هذه النية ويتقديم الزيارة على العمرة؟ لا، هو ما دام أنه سيقيم في مكة على ما يظهر فهذا وصف معتبر، ها إقامته بمكة وصف معتبر مؤثر في على ما يظهر، أنه ما دام أنه سيذهب للمدينة ويقيم في 10 أيام مثلا أو 5 أيام وما شابه ذلك. نعم، هذا يعتبر مقيما، وإذا كان مقيما بهذه المدينة فقد خطب بحكم هذه المدينة، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. والجحفة لأهل مصر والمغرب والتكرور والشام والروم. الجحفة هذا ميقات المغاربة، ثم من أهل مصر، ثم تكرور، تكرور هنا السنغال ومالي وإفريقيا، والتكرور تكرور قالوا بأنه بفتح التاء وينشدون عليه شعرا للشافعي رحمه الله: أمطري ذا، البيت المشهور للشافعي: أمطروا لؤلؤا سماء سرنديبا وفي ذي آبار تكرور تبرا. أنا إن ميت لست آدم، أنا إن عشت لست آدم قوتا، وإن مت لست آدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي. نفس حر ترى المدلة كفرا، فإن قنعت بكسرة خبز فلما أزور زيدا وعمرا. أبيات الشافعي رحمه الله. ويتحفظ هذه الأبيات لضبط كلمة تكرور، قالوا بأنها بفتح التاء، هكذا تروى، هكذا تروى. أمطري لؤلؤا سماء سرنديفا وفي ذي آبار تكرور تبرا. أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. فإذا ما قنعت بكسرة خبز فلما أزور زيدا وعمرا. هذه كل حال أبيات مشهورة تنسب إلى الإمام الشافعي. وأحسنها قوله، أحسن ما في هذا النظم قوله، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. هكذا قبر مضمون. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. مذلة كفرا، شنو كلام ديال الشافعي؟ المذلة كفرا. وهذا فقه، هذا راه المفتي، هذا راه الانسان اذل نفسه وقد يكون كافرا، وهذا محال هذا الشيء ان يقوله الشافعي. والفقهاء يحتاطون في الحكم بالكفر. على كل فالتكرور هي مالي والسنغال ونواحي تلك النواحي. هؤلاء إذن ميقاتهم الزحفة. ثم الشام والروم. الشام والروم أيضا هذا هو طريقهم. والروم هم الأتراك، الناس يظنون أن الروم هم الإفرنج. الروم المقصود بهم هم الأتراك ونواحيها ونواحي وهذه النواحي. نعم. ويلملم لأهل اليمن والهند. نعم واضح. وقرن لأهل نجد، أهل نجد اليمن ونجد الحجاز. هذه المواقف التي وردت منصوصا عليها في السنة. ثم بعد ذلك ذات عرقين. ذات عرقين بكسر العين وسكون الراء مهملتين لأهل العراق وفارس وخراسان والمشرق ومن وراءه. نعم، من وراء العراق. وكن هذه ذات عرقين كما سبق أن ذكرنا، اختلف من تكلم في كونها ميقاتا على من وضعها، هل هو الرسول عليه السلام أو عمر رضي الله عنه. في مشكلة كبيرة، لأن الأصل أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من جهة الوحي، فكيف إذن وضع عمر هذا الميقات مع أنه لا يحل له ذلك؟ على كل فالمسألة إن ثبت أن النبي الذي وضع ذات عرق ولم يكن ذلك مشهورا وعرفه بعض الصحابة ثم ثبت عمر فالمسألة انتهت. وإن كان هذا الأمر فيه اضطراب ولم يتبين من وضعها، فإن هذه المسألة حينئذ قد تكون مشكلة فقهية كما هو معروف. وبالقطع أن الإسلام لا يؤخذ من أحد إلا من الرسول عليه السلام كما هو معروف في هذه الجزئية. ومكانه لهما مسكن دونها، أي المواقيت المتقدمة، بأن كان المسكن أقرب لمكة من هذه المواقيت فيحرم من مسكنه أو مسجده إن أفرد كأن قرن أو اعتمر وكان بالحل، فإن كان بالحرم خرج للحل على ما مر ومسكن بالتنوين. في الحديث الذي ذكر فيه أن عمر هو الذي وقت لهم ذلك الميقات، ذكر أن عمر اجتهد بأن ذات عرق تحاذي قرن، فهل هذا يخرج عن المحاذاة أم يبقى على أو إذا كان المحاذاة ليس التحديد هنا جائزا، بل سيقول مثلا من أتى من العراق فإذا حذقم المنازل فإنه يحرم، ولكن أن يخصص ذات عرق بنفسها بهذا الحكم دون ما سواها هذا محل الإشكال. أما المحاذاة فقد ثبتت بالحديث ولا تحتاج إلى اجتهاد أحد، فالحديث يقول من حاد الميقات يحرم. ولا حاجة إلى أن تعينها أن يعين المكان، لكن قد يكون هذا من باب الاجتهاد في محل فيه نص، فيكون ذلك من باب فقط تخصيصه بدون الإحداث، وهذا قد يغتفر. كما ذلك في رواية البخاري قال فانظروا حذوها من طريقكم. إذن على كل إذا كان هذا هو الأصل في المسألة فسيكون ذلك من باب تنزيل النص مع تحديد المكان المناسب بالاجتهاد، وهذا لا يضر، حينئذ لا يكون تأسيسا وإنما يكون تبيينا، تبيين المنصوص هذا لا يضر. إذن عرفنا الآن ميقات هؤلاء الذين ذكروا، أهل المغرب والتكرور والمدينة والشام واليمن كذا، المواقيت غيرهم ممن يسكنون بين المواقيت ومكة، أن إذا إذا إذا مضى المحرم مثلا من ذي الحليفة فإنه يجد في الطريق بما يجد في الطريق سكانا وبيوتا، هؤلاء بينهم وبين بين بين الميقات ومكة يسكنون، فين يحرم هؤلاء؟ يحرمون في منازلهم، يحرمون في مساجدهم. لكن في هذا الأمر تفصيل، فإن كانوا في الحل أحرموا حيثهم، وإن كانوا في الحرام خرجوا إلى الحل وأحرموا منه، هذا هو حكمه. إذن إذا وضعت إطارا كما يقول أهل هذا الزمن أو شيئا دائرا في هذا فستخرج المواقيت خارج هذه الدائرة، ثم تنظر في من يسكن بين مكة وهذه الميقات، هذا يحرم في بيته إن كان في الحل، فإن كان في الحرام خرج إلى الحل وأحرم منه. هذا ورد في الحديث ونص عليه، وهو حكم مقطوع بثبوته، وإذا تقرر ذلك فالمسألة نصية وليست اجتهادية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.